الكني وضح الكني وضح الكني وضح نفالت دينا فركتك اي حاجه سنن تفكك مثلا لو تذكرك يوم غيرني بقى بحبح كفاكس للو عبزرقك زي النلو عبزيت بطاك زي النلو عبكيرك قبل زي دفرلو وزبي وزبي وزبي فرقتك اي حاجة سنن زفتك مثلا النلو تذكرك يوم غيرني بقى بحبح كفاكس للو عبزرقك زي عبس فلقك زي اللالو أكيرا خبل زي دفرلو وزبي وزبي وزبي انت سبت بخي عبيدة انت سبت زخرخي ناري غيرة وقف مصبال كمي تعانيدة كو كسكي تقديدة كو كسكي تقديدة زعت وتمر قلب وش قايد اللي تفتح وجهك نعيني قوي ونلبي وحبي وتاح حبيبه كمين سكر حاضر خنا بل اللبي حزاقي تسدعي لخوي عزيز وقابلي بجاخي بجاخي بجاخي عبسينا نفالت بلني من على البات تكيل مساء تاقويك وخنني فردك اي حد سنن زفتك مسلن اللوك تذكرك يوم درني بقى بحبح كخابز اللو عبزري اكي زي اللو عبزي اتفلق اكي زي اللو عكي رخب اللي زي دفرلو وزبي وزبي وزبي انت سب سبق اخي عبيدة انت سب سخر خنارحي خيلة وقف نصبال كنمي تعانيدة كو كسكي تقدي كو كسكي تقديني يا بحث بلك داشبه وكفجم تسمعي طيب وزم مسلك قلبك عميد وانا من يمان يوزم لون عينك يسترن باري حياة فقري فينه تمع بيلو اي ترحوني وغني اي ترحوني حامي مجلالو لكما بلاي زاعت وتمر فنقل اوش اي بالجيل وجهاتك نعيني تويعون لبي وحبيح تحريبو كميل سكر حاضر خنا بلن لبي حزاكي تسدعي لخويو عزيز وقابي بجاخي بجاخي بجاخي عبزينا نفالت بلني من علبات تفكير تفكيرو بس ساعتها تويك وفنني وقح الكني وقح الكني وقح الكني وقح الكني وقح جس كايرو غريبو كحكا حلقني وقا حلقني وقا وقا حلقني وقا حلقني وقا وقا حلقني ورح جس كايرو سجيرو كحكا حلقني ورح جس كايرو سجيرو كحكا حلقني ورغا ورغا ورغا ورغا Yeah.